بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في رضا الوالدين رضاه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 27 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو الرابع في حقوق الوالدين. من يتابع معنا من أحبتنا قد سمع في اللقاء السابق إنه الثالث والأخير في حقوق الوالدين، لكني لما عدت وفتشت في أوراقي وجدت أنه لا بد من لقاءين آخرين في حقوق الوالدين، فإن شاء الله لا نمل من الحديث عن حقوق الوالدين. لذلك ما قلناه في اللقاءات الثلاثة السابقة لا نكرره، لكن نوجزه في نقاط بعد ذلك. في بداية هذا اللقاء حديث أخرجه الإمام مسلم أي في صحيحه، والإمام البخاري في الأدب المفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. المعنى أن الولد ابنا أو بنتا لا يكافئ والده أي أبا أو أما إلا في حالة واحدة، أن يجد الولد أباه أو أمه مملوكا لسيد آخر فيشتريه، وبمجرد شرائه له يعتق الولد عليه شرعا، لأنه لا يجوز أن يتملك الولد والده، ده هو دفع ثمنه لكي يعتقه، فبمجرد الشراء يكون حرا. وقلما يتصور ذلك. لماذا؟ لأن الأمة إذا كانت أم ولد، يعني وطئها السيد فجاءت بولد، الولد حر وتعتق الأمة، يبقى ليس الولد هو الذي أعتق أمه الأمة، لأنه صار حرا لأبيه السيد، وبالتالي لا يكون هو سببا في عتق الأم. لكن على فرض أن أمة لديها أولاد عبيد، واحد من هؤلاء الأولاد أعتق، واحد عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار، فأعتق هذا الولد ابنا أو بنتا، وصار هذا الولد لديه مال، ما زالت أمه جارية، أما ما زال أبوه عبدا. في الحالة دي فقط إذا اشتراه يعتق عليه، في هذه الحالة يكون قد كافأ والده بإخراجه من ذل الرق والعبودية إلى الحرية. يبقى دي الحالة الواحدة التي يتصور فيها. أما وأننا الآن لا يوجد لدينا لا إماء ولا رقيق ولا عبيد، كيف تجازي والدك؟ بالأمور التي تحدثنا عنها، بالبر وحسن الصلة وما نذكره أيضا في لقاء هذه الليلة. كذلك في الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لماذا خص الأمة هنا؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات لعظم حقها، وإلا فالأب كذلك أي يحرم على الولد عقوق الآباء. وهذا العقوق يؤدي إلى الإيذاء بالوالدين، لذلك كان لابد من الحديث عن العقوق في اللقاء القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، تفصيلا عن معنى العقوق وصور هذا العقوق. ولذلك يختلف الأمر مع الوالدين بالنسبة للولد الابن أو البنت ومع غيره، ربما يكشر أو يقطب الولد حاجبه مع شخص من الأشخاص، هذه تعتبر يعني صغيرة لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة، إنما لو فعل ذلك مع والديه تعتبر كبيرة، لأن الله تعالى قد حرم عليه كلمة أف. فحقوق الوالدين بتختلف عن حقوق غيرهما من البشر. ويرحم الله تعالى القائل في حق الأم خاصة، احنا كنا في اللقاء السابق قد قلنا قصيدة الأم التي أخرج الولد قلبها، وفي نهايتها لما قالت هذه الأم رأفة بالولد بعد أن تدحرج منه قلبها وتعثر بالتراب، وقالت ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، هذه قلب الأم. قال القائل الله أكرمها وعظم شأنها، وكذا رسول الله أعلى قدرها صلى الله عليه وسلم، وكتابه أوصى بحسن صحابة فهي الأحق، ومن يكون نظيرها، فعطاؤها يفيض سماحة، هل قد رأيتم من يفوق عطاءها من أكثر عطاء من الأم، بالحب تنبض والوفاء أليفها، لم تنس يوما أن تقدم حبها باستمرار، وحنانها بحر يفيض على الورى، نبع يشيع الدفء في من حولها، فالله قد أوصى بها وببرها. ولكي تبر أي أيها المستمع فلا تقل أف لها، ولكي تنال الخلد في جناته لا بد حتما أن تنال رضاءها، فهي التي أفنت سنين شبابها، مهما فعلت فلن توفي حقها، فإذا اشتكت يوما لفرط عنائها فمن العدالة أن تكون معينها، وإذا تأخر عمرها وتثاقلت في تأخر السن فادعوا الإله بأن يطيل بقاءها. فالأم إن رضيت فإن رضاءها نور من الرحمن يمشي خلفها، جبلت على تقديم كل معونة، فطرت على تقديم كل معونة، فهي العطاء ولن تغير طبعها. ترعى الصغيرة فإن أحس بعلة بمرض لا شيء يمكن أن يجفف دمعها، وتظل تسهر حول مهد صغيرها ترجو الشفاء لكي يزيل عذابها. سبحان من جعل الأمومة نعمة تضفي على كل الوجود حنانها. الوالد من أب أو أم له على ولده من ابن او بنت ما ليس لغيرهما. ففي صحيح الترمذي وغيره عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها. لماذا؟ لان العائد في هبته عزكم الله كالكلب يقيء ثم يرجع الى قيء يأكل من القيء بتاعه. الا الوالد فيما يعطي لولده، هذه الاستثناء. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. الشاهد في الحديث إلا الوالد فما فيما يعطي لولده، يعني لو أن الوالد أعطى لولده عطية وهو حي في حياته يستطيع أن يرجع في هذه العطية إلا إذا ساوى بين أولاده، ودي تسمى في الفقه مسألة اعتصار الهبة. اعتصار الهبة يعني كالشيء الذي تعصره، يبقى تستطيع أيها الأب أن تأخذ من ولدك ذكر أو أنثى هذه العطية أو الهبة، ولا تستطيع ذلك في غير الولد. فلا يقال هنا أن الولد كغيره سواء بسواء، فالوالد يفعل مع ولده ما لا يفعله مع غيره في مسألة اعتصار الهبة. تحدثنا في اللقاء السابق عن ثمرات البر وجزاء العقوق. هناك بعض أمور توضيحية، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر بهذه الأمور اللي هي أمور البر، وقد يصل العدد إلى 12 جزاء على هذا البر. أولها كما بدأنا في أول اللقاء رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وذكرنا الأحاديث. 2 استجابة الدعوات وتفريج الكربات كما ذكرنا أيضا في قصة الثلاثة الذين أواهم الغار. مغفرة الذنوب، لك أم فالزمها، إلزم رجلها فإن الجنة تحت قدمك. من أفضل الطاعات وأعظم القربات بعد أداء الصلوات المفروضات، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وقال أداء الصلاة على وقتها، ثم ماذا قال؟ بر الوالدين. وبر الوالدين إذا تعارض مع أداء الصلاة المفروضة، يعني كانت الأم أو كان الوالد يحتاج ابنه في هذه الحالة، أي في حالة أداء الصلاة المفروضة، قدم بر والده على أداء الصلاة، بمعنى أنه يبقى مع والدته أو والده المريض ليطببه ليعالجه حيث لا يوجد غيره. إنما لو وجد أحد آخر من إخوته البنات مثلا، يبقى في هذه الحالة يقوم بشأن الأم ويذهب هو لأداء الفريضة ويعود لهذه الأم. طاعتهما كالجهاد في سبيل الله وكالحج. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، الجهاد في الوالدين. ولذلك ليس خاطرا يخطر للإنسان، لكن في بعض الشباب قد يكون هو الوحيد لأبويه ويخرج للعمل في الخارج تاركا أبويه لمن؟ ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. التشريع والتقنين أيضا أن الولد الوحيد لا يدخل القوات المسلحة، ما يخشش الجيش، يبقى الولد لما يروح يطوع في الشرطة، بس كان يعني الشرع عفاك من كده، إذا الولد طلع وسايب أبوه وأمه هنا مهما كان. يبقى هذا عقوق للوالدين. والأمر يكون أكثر لو كان أبوه مات وبقيت أمه فقط، الأم باقية والولد يطلع عشان يشتغل في دولة من دول الخليج وتاركا أمه، هذا أيضا من الأمور التي لا تجوز في المجتمع. أمال إحنا اللي بنعاني منه إيه؟ برضو من هذه الأمور النصيحة. للشيخ شاي السابق الله يرحمه صاحب كتاب فقه السنة، وجد يعني واحد معار في مكة المكرمة، شو بقى إعارة في مكة؟ أولادك معاك يا ابني؟ قالوا لا، أولادي في البلد، سايبهم في مصر. قال جاي تربي عيال المسلمين اللي هنا وسايب أولادك هناك؟ مين يربي أولادك هناك؟ مين يكفل هؤلاء الأولاد وهذه الزوجة؟ لكن نظرة الناس أضحت نظرة مادية، الكل بيدور على الفلوس وخلاص، هنتجوز منين ونجيب منين ونعمل ايه؟ فيوم يطلع علشان خاطر، لا والله لو بررت بوالدتك او والديك معا سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. كيف؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روى الامام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، كتاب جيد لمن يستطيع أن يحصل عليه بعنده، لأنه بيجيب الموضوعات ويرغبك في الشيء ثم يرهبك يخوفك من عكس هذا الشيء. يبقى بيتكلم عن البر ويأتي بالترغيب في هذا البر والصلة والإحسان للوالدين ويرهبك من العقوق. برواية إسنادها جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد، نفسي أجاهد في سبيل الله ولا أقدر عليه، لا يقدر على الجهاد، لا يستطيع أن يشتري فرس يجاهد عليه أو سلاح يكون معه في هذا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم هل بقى من والديك أحد؟ فضل حد أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم أمي. قال قابل الله في برها، قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. يبقى له ثواب الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله بفضل بره وإحسانه إلى والدته. الأمر السادس رفعة المنزلة والثناء الحسن بين الناس واستجابة الدعاء. وقد روينا هنا قصة التابعي ويس القرني ومع سيدنا عمر، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر عن أويس وما حصل من أن سيدنا عمر التقى به وأخبره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستغفر له، يطلب المغفرة من الله لسيدنا عمر، فاستغفر له أويس القرني رضي الله عنه. بعد هذه القصة شارح صحيح مسلم أحد الشراح العظام الإمام النووي، مشهور الإمام النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، يأتي بعد ذكر الحديث ويأتي بما فيه يستخرج الضرر التي في هذا الحديث. قال الإمام النووي وفيه استحباب طلب الدعاء من أهل الصلاح واستغفارهم له وإن كان الطالب أفضل منهم، حتى لو كان الذي يطلب هذا أفضل من أهل الصلاح. من أفضل، سيدنا عمر ولا أويس القرني؟ سيدنا عمر باتفاق، أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه الأنبياء والمرسلين، يليه الأربعة الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة. فويس من التابعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه إنه خير التابعين أو من خير التابعين، وقال في حقه لو أقسم على الله لأبره. قصة أو مسألة لو أقسم على الله لأبره تتردد على ألسنتنا كثيرا، يعني رب أسعف أطمر، يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه لو أقسم على الله لأبره. أنت صديقك أو أخوك أقسم عليك في أمر ما، والله تيجي معانا، والله تأكل، والله كذا، والله كذا، يندب يندب إنك أنت تبر القسم، يعني توفي قسم، خاصة إذا علمت أنه يفعل ذلك محبة لله تعالى. إنما واحد بيهلف على واحد بالطلاق، يعني يقول له عليه الطلاق لازم تفعل كذا، يوم يعمل ايه؟ يقول له لا، اصل يمين الطلاق ده مش شرعي، انت تحلف على مراتك ما تحلفش علي، يبقى ده ما تطلعوش ده. فكل يندب للمسلم ان يبر اخاه في قسمه عليه، ما بالكم برب العباد سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لو اقسم هذا العبد على الله لأبره الله، يعني استجاب الله تعالى قسم. لذلك يروى ان الناس كانت بتخرج في وقت من الاوقات للاستسقاء، طلب السقيا، طلب الماء، وينصرفون بعد صلاة الاستسقاء ولا مطر، فيش مطر بين احد الناس الصالحين كان يعني في المكان بتاع المصلى، وانصرف الناس ووجد عبدا من العبيد أسود، رفع يده بعد انصراف الناس قائلا إلى متى ترد عبادك، لحد إمتى وانت بترجع عبادك بدون سقيا ولا مطر؟ خلي بالكم اللي جاي، أقسمت على الله لتمطرن الساعة، بيحلف على ربنا، هل أقسم عليك أن تمطرنا الساعة، فنزلت السماء بماء منهمر. فالشيخ بقى اللي قاعد ده رجل الصالح راح جنبه قال له أنت إيه أنت عشان تقسم على الله عشان ربنا يبرك؟ عبد من عباد الله. في الرواية بيقول أقسمت عليك بحبك لي أن تمطرنا الساعة. قال له من أدراك أنه يحبك؟ قال هو اللي قال لنا، ربنا هو اللي خلقك، قدم حبه على حبنا. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يبقى قدر. هو إحنا هذه الجلسة التي نجلسها الآن بحبنا نحن لهذا العلم أو ولا للمدعو حمدي شلبي؟ لا والله، حب من الله تعالى لكم ولي معكم ان احنا نجلس هذه الجلسة، وإلا أين بقية الشباب وأين الآلاف المؤلفة من الناس؟ كل مشغول بحياته، لكن مشغول بحياته أو مشغول بنته، النت ولا غيره، ولا الشباب اللي على القهاوي، ولا بماتش كورة ولا غيره. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لمثل هذه الجلسات، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات من كان سببا في هذا المسجد وفي اللقاءات التي تحصل فيه أيضا. فهو رجل يقول أسألك بحبك لي أن تمطرنا الساعة، فأمطرت السماء بماء منهمر. كيف تعرف يا رجل أنه يحبك؟ قال لقوله تعالى يحبهم ويحبونه. احنا ما زلنا مع قصة أويس القرني في قوله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لا أبره. لماذا اشتهر أويس القرني؟ ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن أويس القرني هذا ويخبر أنه كان به داء البرص. عارفين البرص اللي يجي الحمار مع البياض في الوجه ويكون شكل الإنسان، أحيانا الناس لا تقبل هذا الشكل، فأقسم على الله أن يعافيه من هذا الداء. قال لكني يا ربي أرجوك أن تبقي لي قطعة من هذا الداء حتى أتذكر بها نعمتك علي. فشفى الله تعالى أويس القرني من داء البرص ما عدا موضع درهم، درهم كما يقال كده الدرهم البغلي في باب الطهارة، حتى السودة اللي في رجل البغل تحت إبطه، يعني ليست في وجهه، تحت إبطه. فسيدنا عمر قال له أنت الذي كان بك داء البرص؟ نعم. ودعوت الله فاستجاب لك؟ نعم. وبقي موضع درهم؟ نعم. أين هو؟ أهو. من الذي أخبر سيدنا عمر وأخبرنا من بعده بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى. فهذه معجزة للرسول في سورة التحريم. قالت من أنبأك هذا؟ من قال لك على هذه الحكاية؟ قال نبأني العليم الخبير. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ده فيه اشتهار لأويس القرني بين الناس. وأراد سيدنا عمر أنه بقى يرسله إلى الخليفة علشان يعني أو العامل في اليمن علشان يعني يحسن من معيشته شوية، يعمل له بيت، يعمل له كذا وكذا. ما الذي جعل أويس مشتهرا بهذا ومستجاب الدعوة؟ كان بارا بأمه. يبقى له أم كما في الحديث هو بها بار، هذه سبب من أسباب الاشتهار. ولا أقصد بذلك حب الظهور، لأنهم كما يقولون حب الظهور يقصم الظهور، كل الإنسان يحب أن يكون ظاهر، ده فيه قصم وكسر للظهر يعني. فدي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بشأن أويس. ولكن لا ننظر إلى القصة على إنه واحد وبرد أمه حصل كذا وكذا، لا. ما الذي جعله يصل إلى هذه المنزلة؟ يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه سيدنا عمر ويطلب منه الاستغفار فيستغفر له بسبب بره لأمه، بدما معانا في موضوعنا يعني. الجزاء السابع دخول الجنة والفوز بالنعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة، هناك الجنة. ولذلك يأتي في نهاية اللقاء القادم إن شاء الله ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي منها الجنة تحت أقدام الأمهات. هو ليس حديث، هو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس حديث يعني لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بسط الأرزاق ده الأمر الثامن، وأرجو أن تتنبه لما يأتي، وطول الأعمار أو البركة فيها. من أراد أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول عمره، فليصل رحمه. وأول هذه الصلة صلة الأبوين بر الوالدين. ها هنا العلماء نظروا لهذا الحديث ولقوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ممكن الأمور تمشي علينا، احنا تعدى علينا، إنما العلماء الراسخين في العلم هذا الأمر لا يمر عليهم مرة الكرام، يعني يحتاج إلى إعمال الفكر. كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وصل رحمه يبارك الله له في رزقه ويطيل في عمره، مع أن الله تبارك وتعالى قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف نجمع بين الحديث الشريف وبين الآية الكريمة. قالوا من وجهين. الوجه الأول إن الزيادة هنا كناية عن البركة، الرزق يبقى فيه بركة والعمر يبقى فيه بركة، وهذا يشعر به بعضنا إن يبقى فيه بركة في هذا الرزق. الرزق بسيط، الرجل اللي عنده 6 أولاد وربنا مبارك له والأمور ماشية كويس، واللي عنده ولد واحد موريه النجوم في عز الظهر، مفيش بركة في الرزق. ده ياخد حباية اسبرين او كوباية ليمون كده بحبة عسل، ده كان عنده عسل يعني خليها ليمون بس، يقوم الراجل ما كلفوش شلل خمس قروش. والتاني يمكن يوديه لطبيب اطفال ويقول له روح المستشفى الشرطي في اسكندرية، روح يصرف له 3-4 آلاف. ما هو ده برضو رزق، وده رزق انت ما تشعر بهذا الامر. يبقى المعنى الاولاني بركة في الرزق. طب وبركة في العمر؟ تلاقي عمره قصير مع الاعمال الصالحة كثيرة، مثل ما انا ذكرت هذا مرة في مسجد عطا واخواننا موجودين معنا، انه الامام الشافعي رحمه الله مات عن 54 سنة، ولد 150 هجرية في العام اللي مات فيه أبو حنيفة الإمام الأعظم رضي الله عنهم جميعا، ومات 204 هجرية، يبقى كان 54 سنة، وهو صاحب المذهب المشهور مذهب الشافعي، وهو من هو في العلم والرسوخ في العلم الإمام الشافعي. حد يجهل من المسلمين الإمام الشافعي؟ ده معظم أولادنا أبنائنا بتوع ماليزيا مذهبهم الرسمي هناك إيه؟ مذهب الشافعي. داخلين الكلية هنا بيخشوا مذهب الشافعي. الإمام الشافعي مشهور 54 سنة، واللي بعده وهو من أول من أسس علم اسمه علم أصول الفقه، وفي كتبه الرسالة وغيرها فقه عظيم، أحد يعني أئمة المذهب الشافعي اسمه الإمام النووي. حد من الإخوة الحضور ما يسمعش عن الإمام النووي؟ صاحب رياض الصالحين وغيرها من الكتب والمجموع شرح المهذب وغيره. الإمام النووي مات عن كم سنة؟ 45 سنة. بل قلت ساعتها يعني جاءني خاطر إنه عشان ما تنسوش الاثنين السن بس، افتكر سورة سبأ وسورة فاطر وراها. سورة سبأ 54 آية وسورة فاطر 45 آية، المقلوب بتاع 54 يبقى نجيب 5 الأول و4. أحد الإخوة اللي كان طبيب الظهر ولا حاجة يعني سمع الكلام فمسك المصحف وحب يشوف سورة سبأ كام وسورة فاطر كام. يمكن أنا ساعتها تبسمت مش مصدقني ولا إيه، 54 و45. لكن شوف أبو 45 سنة ده لما مات أكثر من 500 كتاب ومؤلف في الفقه. 45 سنة ده بيبقى ساعات لسه متجوزش في وقتنا الحالي، ده يموت عن 80 سنة ولا أثر واحد له في هذه الحياة. أدي مسألة الإيه، ممكن يكون في بركة في العمر. ولذلك هذا والله جربناه مع مشايخنا. قال لنا الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الجليل القرنشاوي في عزبة اسمها القرنشاوي في كفر الضواء، أذهب إليه من أيام الماجستير من أيام 81 و82، أذهب إليه وأجلس معه في اليوم أجد بركة في الوقت وفيما ننجز من عمل. مش عارف يعد عليك اليوم إيه اللي عملته ولا حاجة، ضاع العمر يا ولدي. فأدي المعنى الأول أن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ البركة في الرزق والبركة في العمر. طيب الأمر الثاني بقى، الملمح الثاني، الوجه الثاني، وده دقيق يحتاج إلى فهم، أن الزيادة حقيقية. يعني حقيقية مش كناية، من أراد أن يبسط له في رزقه حقيقة وينسأ له في أثر حقيقة فليصل رحمه. كيف تكون الزيادة حقيقية؟ انظروا بقى للأحاديث إن هو بطن أمه 4 أشهر مكتوب إيه؟ رزقه وأجله. خلينا بس في الاثنين دول لأن الرزق دائما مرتبط بالإيه؟ بالأجل. وما تدري نفس في آخر لقمان ماذا تكسب غدا، أدي الإيه؟ الرزق. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أدي الأجل. ولما الملك الموت يجي والواحد يقول له إيه، بحثت لك طفت الأرض شرقا وغربا على أن أجد لك لقمة، ما لقيتش، أدي الرزق. أن أجد لك نفس تتنفسه لم أجد، يبقى أدي الأجل انتهى. فالإنسان في بطن أمه 4 أشهر كتب الرزق والأجل. كيف بعد أن كتب الرزق والأجل يزيد هذا الرزق أو هذا الأجل؟ دي بقى الحتة الدقيقة دي بتاعت ربنا. هذا في علم الله تعالى الأزلي اللي احنا ما نعرفوش، اللي هو في أم الكتاب. وفي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا محو ولا إثبات في أمر الله وفي علم الله الأزلي، لا زيادة ولا نقصان. لكن هذا في شأن الملك الموكل بالرزق والملك الموكل بالأجل. كأن الله تعالى يوحي لهذا الملك قائلا له إذا زاد في رزق، إذا وصل رحمه فزد له في الرزق، زد له في الرزق، وإذا وصل رحمه فأطل في عمره. يعني أطل عمره، هو الملك هيطول في عمره؟ يعني ما تروحلوش في سنة 2014، روح له في سنة 2034. كأنه إيه؟ كأن الله تعالى في علمه يقول إذا زاد، إذا وصل رحمه فعمره 100 سنة، وإذا لم يصل رحمه عمره 60 سنة، لأنه لم يصل رحمه. هذا في علم من؟ في علم الله؟ لا، علم الله لا يتغير ولا يتبدل. لكن ده في علم الملك، الملك الموكل بالرزق أو موكل بالكذا. يبقى هذا الملك، يبقى ربنا بيقول له زود في رزق الود ليه؟ العبد ده ليه؟ لأنه واصل لرحمه، أطل في عمره. فهو اللي بيطول في العمر؟ لا، ما يروحلوش في هذا الوقت. ألي إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، أي في علم الله تعالى الأزلي، إنما في علم الملك. الملك لا يعلم إلا بأن يوحي الله تبارك وتعالى إليه، يبين له الأسباب. أيها الملك، أسباب زيادة الرزق والعمر صلة الرحم. فلو وصل هذا العبد رحمه فأخر أجله وبارك يا ملك الرزق في رزقه وزود له رزقه حقيقة. فده أمر إيه؟ أمر ينبغي التنبه إليه. أنه أحيانا المخ يقول إزاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ يا أخي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنتنبه لهذا. إما أن الزيادة تكون كناية، بركة، كناية عن زيادة البركة في الرزق والعمر، زي ما حكينا عن الإمام النووي والإمام الشافعي. أو أن الزيادة حقيقية، يكون الواصل لرحمه يزيد الله تعالى في رزقه ويطيل في عمره بسبب صلته لرحمه. إذن لا تنافي ولا تضاد بين الآية والحديث. الأمر التاسع، البر بالوالدين يؤدي إلى بر الأولاد مستقبلا. ولذلك قرأنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم. عاوز أبناءك يبروك في المستقبل وانت كبير، بر والديك أمامهم. أن الولد لما ينظر إلى برك بأبيك وأمك يتعلم منك ابنك يوم يبر بك بعد ذلك. والحديث أيضا وإن كان فيه آباءكم وأبناءكم, آباءكم وأبناءكم يعني بروا آباءكم, طب وأمهاتكم كذلك يبقى تقاس عليها يعني, ده من باب أولى كمان. يبقى بر الوالدين يؤدي إلى بر الأولاد, وقلنا في ذلك قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل ومع أبيه من قبل, كان إبراهيم بارا بأبيه, وتكررت في سورة طه يا أبتي يا أبتي يا أبتي عدة مرات, وفي النهاية سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولما جه سيدنا إسماعيل وقال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, قال يا أبتي بنفس الصيغة افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله تعالى من الصابرين, إن شاء الله من الصابرين. فما الذي يريد أن تبره أبناؤه من بعده يبر هو أولاد آباءه في حياته. ومما يحكى في ذلك أيضا الزوجة المتسلطة على الزوج الذي يسمى في وقت من الأوقات بن قوسين كده شرابة خرج ملوش قيمة يعني ليس له رأي في البيت. الناس كان زمان يبقى عنده دور أول ودور تاني وأوضة خدم وأوضة كذا, فأصرت إن الأب ينزل تحت في الأوضة اللي تحت, الولد ينزله تحت, زوجها ينزله تحت. أصله إيه ده بيكسر أطباق السفرة وإيده بترتعش فبيكسر الأطباق اللي بالشيء الفلاني, وتجيب له شوية إيه أكواب بلاستيك وتجيب له حصيرة عشان ايه ينام عليها تحت ما يبوظناش الفرشة والدنيا هنا والضيوف اللي بيجوا ما يصح. فالولد الزوج بقى راح ليشتري للأب الحصيرة ويجيب الشرط حاجة في البلاس معه من وابنه الصغير. لمن هذا يا أبي؟ قال لجدك. لماذا؟ حتى يعني إنه كبير ويحصل منه كذا وكذا. يا أبتي اشتري من كل حاجة حاجتين. ليه يا ولد؟ قال له عشان لما تكبر نبقى ننزلك زيه تحت ونديك البلاستيك ونديك الحصير, ما هو تعلم منه كما تدين وتدان. يبقى انت كمان. وفي رواية للقصة انه قال له اقسم الحصيرة نصين. ليه نقسمها نصين؟ قال له عشان لما تكبر هننزلك تحت في مكان. هو الولد فاهم ان ده البر, هو الولد فاهم ان هو ده الصح اللي ابوه بيعمله صح. كيف في البر دلالة على امتثال البار لامر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. في صحيح الترغيب والترهيب أيضا عن معاذ بن جبل قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات بكلمات, فقال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت. وإن واحد يجي يقول إيه الأمال في آية بتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, نقول لك الرجال مزابع. يبقى في واحد ولو قتل أو حرق لا يشرك بالله ولا ينطق بكلمة كفر أو شرك بالله, وفي واحد ثاني ضعيف ما يتحملش فأظهر كلمة الكفر مع أن قلبه مطمئن بإيه بالله وبالإيمان بالله. برضو الأمر يختلف, في رجال وفي نص وفي ربع وفي عشر. لا تشرك بالله وإن قتلت وحرق, ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وإن أمراك الأب والأم أن تخرج من أهلك ومالك يعني كما قلنا وقصة سيدنا عمر طلق امرأتك يطلقها ويعني إلى أكل. الأمر الحداشر توفيق الله تعالى للبار في حياته باستجابته لنصح والديه. احنا قلنا واقول لاولادي طاعة الابوين في الامور المباحة واجبة، امر مباح، يا ولد الكل يا ولد اشرب ومش عاوز ياكل ولا يشرب، ارضي ابويك في انك حتى ولو ما تيسر. عارف الجماعة بتوعنا لما اقول جابر الزاد ولو باربعين لقمة، الامان هم اصلهم كم، 400 مثلا يعني. فارضهما في هذا الامر. طب وان منعاك من امر مندوب، صيام، الوضع ضعيف، البنت ضعيفة، يا بنتي عشان اللي بطنك وعشان اللي في صدرك وعشان الرضاع مثلا، يا بنتي عشان المذاكرة وعشان، مش لازم تصوم اليومين دول، ده امر مندوب والاب بيمنع منه او الام لمصلحة الولد، وجب عليهما الطاعة. فهنا استجابة. سيدنا اسماعيل علمنا انه كان برا بوالده ابراهيم في استجابته لذبحه، ثم فداه الله تعالى بذبح عظيم، فلما اسلم وسله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم وقد صدقت الرؤيا الى اخر الايات. لما ادرك بلغ اسماعيل مبلغ الرجال، تزوج من العرب زوجة، وجاء ابراهيم ابوه فلم يجده في هذه الساعة، سأل عنه زوجته وعن حالهما، فشكت الضيق والشدة ككثير من الزوجات الآن. يبقى في خير ربنا موجود ولا تتحدث بنعمة الله، ظنا منها أنها لو تحدثت بنعمة الله ستحسد، لكنها تقول ده احنا تعبانين والعيال ومش لاقيين والخير موجود. فشكت الضيق والشدة. لما عاد إسماعيل وقصت عليه، قالت، يعني كأنه يسألها من الذي زارنا وماذا قال لك، قالت أمرني أن أقرئك السلام ويقول لك غير عتب الباب، غير العتبة بتاعت الباب. فقال لها هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، مع السلامة. إشارات، دول أنبياء، ولذلك قلنا سيدنا إبراهيم نبي ورسول، وسيدنا إسماعيل نبي ورسول، ولذلك لما تحدثنا عن آل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لماذا لم يعش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد واحد من الذكور؟ لأنه لو عاش لكان نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد، انتهت النبوة ودفنت بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يعيش له ولد. يحزن، أي يحزن على إبراهيم كبشر، إنما تنتهي المسألة. حاضر. لما تزوج بأخرى وجاء إبراهيم وسألها، حمدت الله تعالى، نحن في خير وفي نعمة، أقرئي زوجك السلام وقولي له ثبت عتبة بابا. لو واحد يسمع كلام ده غير الأنبياء والمرسلين يروح يبص على العتبة يشوف عاملة ايه العتبة عشان يثبتها ولا ايه. قال هذا أبي وأمرني أن أمسكك، يبقى أنت تبقى زوجته. دعاء الوالد، دعاء الولد مستجاب، ودعاء الوالد للولد البار به مستجاب أيضا. في الترمذي وحسنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، وفي رواية دعوة الوالد لولده، فقالوا هنا قال لولده وهناك على ولده، دعوة الوالد لولده البار، ودعوة الوالد على ولده العاق. يبقى الدعوة هنا مستجابة وهنا مستجابة. دي 12 ثمرة من ثمرات البر بالوالدين. قد يأتي تساؤل، ما الأمور التي تعينني على هذا البر؟ واحد يسأل يبقى انا عاوز اكون بر بولدين. ايه الامور؟ اولا الاستعانة بالله عز وجل باحسان الصلة به اولا عبادة ودعاء، لانك اذا احسنت ما بينك وبين الله احسن الله تعالى ما بينك وبين والديك وبين الناس. حتى من حافظ على الصلاة يبقى حافظ على غيرها من باب اول. انك تستحضر فضائل البر وعواقب العقوق في مثل هذه الدروس، تعرف الثواب اللي هيجي لك من البر والجزاء اللي هيجي لك من العقوق. استحضار فضل الوالدين على الانسان، توطين النفس وتعويدها على البر خاصه امام الاولاد، التوفيق بين الزوج او الزوجه وطلبات الوالدين، الموفق الزوج الموفق من يستطيع ارضاء امه وارضاء زوجته في نفس الوقت لا على حساب ذلك. قل لها لزوجتك امام امك ما تقول، وقل لها خلي بالك انا هتك عليك شوي، ولما تروح الاوضه بتاعتك انت وياها بعمل معاها انت اللي انت عايزه بقى، تبص راسها تبص رجليها اعمل زي ما انت عايز، انما انت تكون كيس فطن توفق بين الامرين، لانه معظم المشاكل بتيجي منين؟ امك وحماتك ومراتك الى اخره. يتعاون الزوجان على البر بالوالدين حتى يشعر الاولاد بهذا الامر. التواصي بالبر وبالحق وبالصبر مع الناس مع بعضها، ما تواصى بي خلي بالك من امك، خلي بالك من ابوك، يا ابي يا رمزي خلي بالك من امك الى اخره، ده التواصي لازم. إعانة الأولاد على البر، أنت تعاونهم على البر بأنك تكون بر أمامهم، ثم الولد ينشأ على هذا الأمر. استشعار الوالدين لفرح الأولاد، لفرح الوالدين بالبر، يعني أنك أنت تشعرهم، حتى لو قلت له روح لجدتك أو جدك وأدي له كذا، يقوم أنت تثني عليه وتبارك له هذا الفعل، يقوم هو يشعر بهذا الأمر. تقوى الله في حال الفراق بعد الطلاق، لما يحصل طلاق بين الزوجين كل منهما يتقي الله. ليه؟ لأن الزوجة ممكن توصي الأولاد بعقوق الوالد اللي هو زوجها، والعكس بالعكس، يبقى هنا مش هيحصل بر بين الأولاد وبين أبهاتهم وأمهاتهم. تلاقي البنات ميالة لأمها وتلاقي الصبيان ميالين لأبوهم وتحصل المشاكل، لا، لابد أن تبقى الصلة طيبة بين الجميع. قراءة، قبل القراءة أن يتذكر الوالد ما يصير إليه مستقبلا، فيريد أن يبره أبناؤه فيفعل معهم مع أبيه وأمه ما يريد أن يفعله الأبناء. قراءة سير الصالحين من الأبرار، وقد تكلمنا في ذلك من قبل، عن قلنا إن البر بالوالدين من سير الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وموقفه صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب عندما عرض عليه الإسلام والشهادتين عند موته. سيدنا إبراهيم تكلمنا عنه، عن ابن إسماعيل يحيى عليه السلام، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سيدنا عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. دعاء الأنبياء كان لمغفرة الذنوب لهم ولوالديهم. سيدنا نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آخر شيء نختم به صور من السلف الصالح. أبو هريرة أمه كانت مشركة، وكانت يعني تكيد للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاها إلى الإسلام، فقالت بعد أن دعاها: قالت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرهه أبو هريرة، لكنه طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة البيت وجد أمه تغتسل ونطقت الشهادتين وكان برا بها يلقي عليها السلام، هي في بيت يعني في أوضة هو في أوضة، السلام عليك يا أم أبا هريرة ورحمة الله وبركاته، ترد عليه وهكذا يدعو لها تدعو له. محمد بن سيرين كانت والدته من أهل الحجاز، يعجبها الألوان في الثياب وكان يشتري لها ألين الثياب ويصبغها ولا يرفع صوته عليها، وإذا كلمها كان كالمصغي إليها. عبد الله بن عوف على صوته مرة على أمه فأعتق رقبتين جزاء لهذا الأمر بسبب أن صوته بس إلى على أمه. منصور بن المعتمر تصيح به أمه وكانت فضة غليظة فتقول يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، ومش راضي بالقضاء يعني بالحكم ان يكون قاضيا، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه اليها، طرف العين ما يرفعوش قمه. وقلنا عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا كان لا ياكل مع امه قائلا اخاف ان اكل معها فتسبق يدي او عينها الى شيء فتقع يدي عليه قبل ان تاخذه هي فاكون عاقا لها. محمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد، ان طبعا مش عارفين الاسماء دي لكن يعني دي في السير الصالحين، بلغ من بره بابيه انه عندما كان يناديه يا محمد فلا يجيبه حتى يثب واقفا يقف، فيقوم عند رأسه فليبيه لبيك أبي وسعديك، فيأمره بحاجته اعمل كذا، فلا يستثبته يعني لا يسأل حاجة ايه انت عايز ايه حاضر يا أبي، وبعدين يروح يسأل الشيخ منزل اللي جنبه والفن وابوي عايز ايه وابوي كان عايز ايه، يعني رهبة من أبيه لا يسأل. أحد الناس اسمه الفضل بن يحيى كان برا بأبيه وكان أبوه يحب الماء الدافئ وكان مسجون مع أبوه في السجن، ومرة السجان معنى دخول الحطب إلى السجن، ماذا يفعل هذا الابن البار؟ أمسك بالماء وقربه من المصباح، معرفش المصباح هنا يعني لو حط الماء جنبه ممكن تدفى شوية، قربه من المصباح، المصباح ده زمان، حتى طلع الفجر وصار الماء دافئا فقدمه لأبيه. لما علم السجان بذلك ماذا فعل؟ صف المصابيح. ماذا فعل هذا ابن البر؟ وضع الماء على بطنه قريبا من بطنه حتى حصل له دفء لهذا الماء وقدمه لأبيه. من اللي بيعمل كده؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم في الحياة وبعد الممات، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ.